وقضينا إِنَّ أَحْسَنَ أعتدنا لهم

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك نفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه Thank you.